بعد اتنين كل سلاح مقاومنا عالجبهة سيف بحدين ويل اللي بيهاجمنا خيبر واحد ورعد اتنين كل سلاح مقاومنا عالجبهة سيف بحدين ويل اللي بيهاجمنا حيفا وأبعد من حيفا إسرائيل ويوصل خوفا أو أنت رح يبقى سيفا يحمل زياد بموطنا لا حيفا وأبعد من حيفا إسرائيل ويوصل خوفا أو أنت رح يبقى سيفا يحمل زياد بموطنا خيبر واحد ورعد اثنين وكل سلاح مقاومنا عرض البحر للسواعد شعلان بالجيوش الغادر الله يخلي كل مغابر سلم عالأرض وسلمنا وبعرض البحر للسواعد شعلان بالجيوش الغادر الله يخلي كل مغامر سلم عالأرض وسلمنا خيبر واحد ورعد اثنين وكل سلاح مقاومنا بيعرف قوتنا مارون بتحكي قصتنا وبعيدة وقفت عزتنا ارمي والرب بينصرنا تموز بيعرف قوتنا مارون بتحكي قصتنا وبعيدة وقفت عزتنا ارمي والرب بينصرنا خيبر واحد ورعد اتنين وكل سلاح مقاومنا عيطارون اتحدينا والبنت جبيل تصدينا عينا تطامع ردينا والجيوش المحتل هزمنا عيطارون اتحدينا والبنت جبيل تصدينا عينا تطامع ردينا والجيوش المحتل هزمنا خيبر واحد ورعد اتنين وكل سلاح مقاومنا رعد اتنين كل سلاح مقاومنا عالجبهة سيف بحدين ويل اللي بيهاجمنا خيبر واحد ورعد اتنين كل سلاح مقاومنا عالجبهة سيف بحدين ويل اللي بيهاجمنا